بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأهله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كنيال الوشيعة في اختصار والتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة وليه هي الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين وقيري وذي سدح بغلية لحد هجيرة مركي حيد. كتاب كان وكيل سلسلة أن احتحانها نكيل لحد السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وأنا عشر كأني كوي الله بعطنات وحين كتش راولي باب القدر عشر كأني نحكب الأمانة باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. وحبابك أن يكون سابسين ذكر السنن سنن كي حديث النبي أنا شيء استودي ولا أثار أثار الصحابة دي التابعين تي اللي جوري أنا شيء إنه المبينة عدين يسي بأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وأبوري أونكيسة وحوشي إذا قيبت مكلفين تا من شاء قفك ودوني خلقه للجنة بو أبوري ومن شاء قفك ودوني خلقه للنار بو أبوري أصلهان مكلف كاللو تشيدا وحيابا طبعا نقون دونا نواجرا في علم علم إلهي وقال قد سبق كهرهي أبور كودا انتوسا أبورين با علمي وقالوا أولها وكهرهي يا قدر كيسي قرال كي ديوان جلنتا علمي قاس وكهرية إساغنا يلا سبحانه وتعالى يغا قدال كأبوري ونسيئوغا ونسيئوغا يوحيد نقن دوران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بير يا رسول الله أنا عمل موحان سمينا ناون عمل فلينا في شيء وح نأتنيفه أنه أن بلابينو أن هري أسيجرين سي قرنين لسي قدرين أو في شيء مسوحبان عمل فلينا فريغ منه لغا فرح شيء مر هري لدميو ميل لدغي. قال النبي حوري صلى الله عليه وسلم بل في شيء بان عمل فلينا قد فريغ منه هري لدميي والأجيهي عند الله وحاوك دنبين دونه. قال ففيما العمل محن كعمل فلينا ولمركم حو عمل كان سمعين إنه تريا. قال حلي يا عمر عمر لا يدرك ذلك كان لما حليلو لما قاري كان لما قري إلا بالعمل عمل إنه تكوت دا شوت سمعي سمع هنه وحال لما قري ما قاري كرتيت. قال عمر وحولي ذنها بعد بصاها ديتها نجتهد وددالينا عمل كان كد دالينا إنا نكو قاعدنا يا رسول الله رسولك إلهي. حديث كان حوت الماما يا وحوى الباب إلهي وقدري طد كان عمل بالغ الربا إنا يسامي وحاكوده وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وحولي كنا وحانا في جنازة قفل انتي آسكي ايان شوغن في بقيع الغرقد ماشان قبورتن بقيع ليراذي مسجد كان نبي قولو صلى الله عليه وسلم بنان كاسا بقيع الغرقد لديه شري غرقد كنا واقيد قيلو عنا وقضح له وكشبهان قيد كي يمارو قال لي راه. قال حولي فاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النو يمد وقوبتي سو قاري فقعد وافريستي وقعدنا حوله وهريره سانو فريسني ومعه نبي وحويوتي مخصرة ألو عسكان أيهو مخصرة وحالي ده أشا هذا الصومالي ده أي أشا أما هنغولك أما بكورة ده أي وقاعدتي أماركي اللي استاغو هلكا كلي ده الوقب تسال الله وطيرسد اللي ده مخصرة بيدو هلكا كلي ده كوقب صده وكوطيرسد ووتي هذا سوافريا فانا كسراسه مدحسو فوريري نبيو وجعله حقودا قالوا بالابي ان كتو انو دلكا كو غراعيو بمخسرته وشي سي هوته كتيرسن جيري inuu dhulka jag jag jag jag kub kub kub kub kaga siinayo uma qaala wuxuu yihi maa minkum idinkuma jiro min nafsin naf manfuusatin ay makhluuqatin la aabuuray iyadoo neefsanaysa ilaa waqad kutiba waa la qoray makaanuhaa meeshay ka gelaysa min aljannati janno aw innaari naar ka gelayso wailaa qad kutibad waa la qoray shaqiyatan mid ayaan daran inay tahay aw saciidatan mid ayaan badan oo liibaantay inay tahay faqaala rajulu nin baadhi yaa rasuul allaahi afalaa natakilu maanu tala saaranno calaa kitaabina kitaabka annaga wixii naloo qoray maanu ku tala saaranoon u dayno wanadacu lcamala camalkana aanu ka tagno faman kaana ninkii aaminnaa nagamida min ahli sacaadati dadka ayaanka badan iyo liibaanta fasayasiiru wuxuu ku dambayn doonaa wuxuu u aadi doonaa ilaa camali ahli sacaadati camalka dadka liibaanta ay sameeyaan waman kaana minnaa qofkii nagamidoo min ahli shaqaawati dadka ayaanka daran ee halaaga dadkiisa ahna fasayasiiru wuxuu ahaan doonaa ilaa camali ahli shaqaawati ahaan doonaaye baaba iska fadhiisano iska deyno waxaani faqaalana wuxuu dhici maalu camal falow dadaala fa kullun mid kastaba midka liibaana iyo midka ayaanka daranba muyasarun mid loo fududeeyey waxay ama ahlu sacaadati dadka liibaanta dadkeeda ee jannada galaya fa yuyasaruuna waxaa loo fududeynayaa licamali ahli sacaada dadka liibaana camalkooda loo fududeynayaa waama ahlu shaqaawati kuwa ayaanka dara dadka aya kuwa ayaanka darana fa yuyasaruuna waa loo fududeynayaa licamali ahli shaqaawati kuwa ayaanka daran camalkooda loo fududeynayaa uma qara nabi wuxuu akhriyey ay misdaaqan lidaalika waxaa rumaynaya qowluhu tacaala faamaa man qofka cataa bixiya wattaqaa lana ka cabsada wasadaqa rumeeya bilxusnaa tii wanaagsaneyd kelimadii tawxiidkii iyo iimaankii rumeeya fasanuyasiruhu waa u fududeynaynaa lilyusraa tii fududayd waamaa man bakhila qofkii ku bakhayla xoolaha wastaqnaa alla ka maarma oo inuu isku filan yahay u qaata wa kadaba bilxusnaa beeniya fasanuyasiruhu waan u fududeynaynaa lilcusra tii cuslayde culayska iyo naarta lagu mudanayay waan cabdullahi ibn camrin qaala wuxuu yidhi kharaja calaynaa rasuulullahi sa rasuulka ilaah noo soo baxay oo noo yimid wa fi yadii gacanta wuxuu ku hayay kitaabaani laba kitaab iyo laba qoraal laba waraqadooda wax ku qoran yahay buu gacanta ku hayay faqaala wuxuu ihi atadruuna ma ogti ma garanaysaan ma haadaani ilkitaabaani labadaa kitaab ee gacanta gacmaha ku kala haya waxay yihiin qaal waxay dhahen laa ma garanayna yaa rasuul allah rasuulka ilaa an tukhbirina adu inaad noo sheegto mooyeen annaga ma garana ha ku haya faqaala wuxuu yihi liladii kitaabkii fi yadihi limnaa gacantiisa midi ku jiray hadaa kitaabun weeye min rabbi alcaalamiina ka yimid fiihi waxaa ku qoran asmaau ahli ljannati jannada dadka galaya magacyadooda wa asmaau aabaayihim magacyada aabayowgood iyo wa qabaa'ilihim qoysaska iyo reeraha ay u dhasheen uma ajmala ilaahay waa duuduubay calaa aakhirihim koodii ugu dambeeyey baa warqadda ku xidhay oo ku duubay falaa yusaadu fiihim waxba lagu dari maayo walaa yunqasu minhum lagana dhimi maayo abadan weligood wa qaala liladii wuxuu yihi fii shimaali bidixiisa nabiga ku jiray sal allahu alayhi wasalam hadaa kitaabu ahli naari waay biasmaahi magacyadoodii waasmaahi aabaahi magacyadii aabahood iyo qabaa'ilihim reerahoodii uma ajmala ilaahay waa duuduubay waa gunaanaday calaa aakhirihim kii ugu dambeeyey buu ku gunaanaday falaa yusaadu fiihim lagu dari maaya waxba walaa yunqasu minhum waxna laga dhimi maayo faqaala asxaabu waxay yidhahen fa fiima alcaamalu camalku muxuu yahoon ka camal falaynaa yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow in kaana hadduu yahay qad faraqa minhu ilaahay mid kaba baxay oo dhammeeyey faqaala wuxuu yihi sadiduu toosnaada wa qaaribuu soo dhodhoweeya oo dadaalkiinnu wixii wanaagsan ku dadaala ku toosnaada soona dhoweeya idinka wixii dadaalkiinna eed kartaan fa ina saaxiba aljannati qofka jannada saaxiibkeeda gelayahay, yuqtamu lahu, waxaa loogu gabagabaynayaa bicamali ahli jannati, camalkii ahlu janna. Wain camalahaba sameeyey intaa ka hor, ayi camalin, camal kastabe tawbada iyo iimaanka la waafajinaya, akhir cimrigiisana wanaagga ilaahay ku toosinaya. Wain saaxiba naarina, yuqtamu lahu, waa loogu gabagabaynayaa bicamali ahli naari, camalka ahlu naarka cimrigiisa loogu gabagabayn. Wain camila intaa ka hor haba sameeyey, ayi camalin, camal kasta. Suma qaala wuxuu yihi, qad faraqa rabbukum, waa dhammeeyey min cilaal cibaadi addoomaha, fariiqun fil jannati, bay gelayaan koo qaybi, wa fariiqun qaybi kooxina finnaa fi saciiri, naarta saciira ay gelayaan. Allah inaga badbaadiye. Intaasi waxay ka mid tahay adilada uu maalifku keenay raximahullahu tacaala ee baabka adilada iyo dalaa'ilka iyo xujajka caddaynaya ee kitaabka iyo sunnada ah, buu halkaa ku soo koobay. Abwaabta dambe ayay qaybaha dambe ku sii caddaan doontaayo gabagabada aathaarta saxaabada iyo taabiciinta laga wariyey ilaa siirat cumar ibnu cabdicaziz markuu keeno ayay kala caddaan doontaa dhammaanteed. Kadib wuxuu yihi baabuliimaani, baabku wuxuu ku saabsan yahay in la rumeeyo biana allaha tacaalaa ilaahay korahaye qadara, wuxuu qadaray almaqaadiira, wuxuu jaangooyey maqaadiirta dadka calalcibaada addoommaha, qabla an yakhluqa asamaawaati waalard, intaanu samooyinka iyo dhulkaba abuurin, ilaahay dadka maqaadiirtooda iyo waxay noqonayaan sii qoray oo sii jaangooyey. An cabdillahi ibni camrin qaala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فرغ الله تعالى ألا وادميي من مقادير الخلق خلق قدر كودي وحي النقون ايان اي مضان ايان قبل أن يخلق السماوات والأرض انتانو سموين كتودوادا اي دولك وابورين بخمسين ألف سنة كنتم كن وصنا وكان عرشهون عرش إلهي وحوى على الماي intuusan samooyinkani carshigii samooyinkan ba abuurin, ilaahay carshigiisu calal maa'i buu ahaa, biyahaas dhulka ka wada hooseeya iyo carshiga rabbi ee kor jira looma dhexaynin, khalqi samaawaada uma dhexaynin, khalqi dhul iyo ardaana uma dhexaynin, idinkuna bayna samaai wal ardi baad ku nooshiyeen khalqigani. Khalqigan haddaba bayna samaa wal ardi ku nool iyo labadan ay ku dhex nool yihiin dhexdoodaba maba jirin oo carshiga ilaahay iyo biyaha hoose looma dhexaynin. Waxaan cimraan ibn xuseyn qaala wuxuu yidhi ataytu rasuulallahi sal slam, nabigaan u imid, fajaahu, waxaa u yimid anoo la jooga nafarun, koox oo min ahli lyaman ee reer yamana, faqaaluu, waxay dhi ataynaaka, waan kuu nimid yaa rasuulallah, linatafaqaha, inaan fahanna, fi diini, diinta, nas'aluka, waxaana ku weydiinaynaa, can awali hada alamri, arrinkan iyo uunkan kownkan horaantiisi siduu ku bilowday, kayfa kaana, say ahayd say uunkan ku bilowday. Faqaal wuxuu yihi kaana allahu tacaala, alla waa jiray, walam yakun shay-un, isagoo wax kale oo jira jirin, wa kaana carshuhu, wuxuu ahaa calal maayi, biyo korkood, thumma kataba, wuxuu qoray fi dhikri lawxul maxfuudka, kulla shay-in, wax kastuu ku qoray, qabla an yakhluqa asamaawaati, intaanu samooyinka abuurin, iyo wal arda dhulka. Waxaa sii adkaynayo sida loo qoray baabka xigu ah baabul iimaani, in la rumeeyo uu baab yahay bimaa jaraa bihi, wuxuu ku socday ee qoray alqalaamu, qalamki, oo mima yakuunu, waxa dhici doona ah abadan weligii adduunka ifkan intuu jiro, kownkan intuu jiro, waxa dhici doona oo dhan, iyo xataa bacdahu kownkan marka la dudumiya janno iyo naar, iyo waxaa lagu mudan doona ah. An alwaliid ibni cubaadata bni saamit, ninkaa taabiciga ah, waxaa laga wariyey annahu dakhala, wuxuu soo galay calaa cubaadata wa aabihi, huwa aabuhuna cubaadana mariidun, jiran yahay, yuraa fiihi, lagu arka, almowtu, astaamo geeri, حنون مركي الله قيم بي يوسن ككا عينين أو لمن دون الله الله فلي فقال له حكولي يا أبا أبو أوسني إي دردارا واجتهد كون الددال دردارا إي أنفعي ومهيمة إن هذه حش قال حول أبيه عبادة إجريس فريسة مرك ثم قال وحول مكو فريسة إنك هذه ولن تجد مهليس طعم الإيمان إيمانك ددان كيسا ولن تبلغ من قاري كرت حقيقة الإيمان إيمانك رنتيس حتى تؤمن بالقدر إلى ثميس خيره كيسا في عن يو شره كيسا حنبا هذا مركا الله هو قلت عنه وكيف لي سيدابان قاري كرا أن أعلم إنانك لأغاده خيره وشره سيكوك لأغان كرا قال حلو تعلم وحد أغانيسا أن ما أصابك وحيكو قدع لم يكن مرنب ماهين ليخطيك مثل قرى مرى يكو قفى ماهين وأن ما أخطاك وحيكو قرى مرى لم يكن مرن ماهين ليصيبك كيكو قدع أسباب باشرت أسباب طلفت هذا وقدر يوافجن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أول شيء وحيوه الرئي خلق الله إله وأبوري القلم قلمك واحد فقال وحيري له إله للقلم وحكيري إجري قروي فجرى تلك الساعة تبو السعودي وقري إلى يوم القيامة اللي قالوا بما هو وحكستو كائن لحدونا فإن متها داد دمته ويلكيجيو عاو أنت أدونا على غير ذلك أنت وحانا هين دخلت النار نار تتقليسة وقالبو نقونا يا قفك انت واسدي قد تصال يو بابا باب الإيماني إن لرميو باب يبان الله عز وجل إلهي قدر وقدر رؤس قري على آدم عليه السلام نبي آدم المعصية الدنبي وقال قيدي عني قبل أن يخلق ويندوسن آدم بآبور بإلهي سيقري أنو حاسن دونه كيس دانا عني دونه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حبيل قال صلى الله عليه وسلم نور حديثه وحاوي نبي آدم يا نبي موسى دوت نحمرتي ونبي وكسو قدبيي سكرد دو الفاضنا مالها قاركوت كالدوان حولينا موسى عليه السلام قال حول يا رب ربي أو أرنا نتس أبانا أبها يا آدم آدمها الذي كاسو أخرجنا نقصو ساري ونفسه نفتيسه من الجنة نقصو ساري فأراه الله تعالى الله تسي آدم آدم فقال له حكير موسى به أنت آدم آدم مياته هذا آدم ميا فقال آدم حول نعمها فقال موسى أنت الذي أذيك كيوي سوماها نفخ الله فيك وكوأفو في من روحه روح دي سيا نفخ خلقه سكمد وكلي وعلمك وكبري الأسماء أسماء عيادة كلها دمانتو وعلم آدم الأسماء دي ثم أمر ملائكة تهوب أمره فسجدوا لك ويكوسوا شذين صادقا ما قال آدم حول نعم ها قال موسى فما حملك محاكوك حنباركوك اللفي على أن أخرجتنا إن نقصه صارت ونفسك النفط هذا من الجنة أنا جاي أديك بالنفط هذا تشنا دين نجس وصارتون لقون كرة فادنا سين نقول لقون لهانا مشكلة نقطة محاكوك اللي في وسؤال هذا قال له آدم باكولي ومن أنت أذكم هذا هيد سؤال شان كأجت جواب هرت أذكم هذا هيد قال حولي أنا موسى وي قال آدم حولي نبي بني إسرائيل موسى النبي غير بني إسرائيل لا دري ميا قال حولي موسى نعمها قال ابو ادم حولي انت ادو الذي كيس ومته كلمك الله عز وجل وكلها ذي من وراء حجاب حجاب الان لم يجعلون دين بجيل بينك وبينه اديك يسغ دحدين رسولا اذ اصدروا من خلق نبي ملك وسنكو صدرين اتوس الى الله ذي سومته قال مسعود نعمها قال فهل وجدت مكاشه في كتاب الله كتابك الله وسودتي ان ذلك soo bixistaas iyo dhulka in la tagi doona kaainu inay dhici doonto ma aragtay qabla an ukhlaqa intaan aniga laaba abuurin kitabka ilaahay inay ku qoreed ma ku aragtay qaala muuse wuxuu yihi nacam. Qaal wuxuu yihi falima taluumuni, maxaad iigu caananaysaa marka ood iigu eedeen fii shayin wax, qad sabaqa hor maray, min cilmillaahi cilmiga ilaahay fiihi arrinkaas, qabla an ukhlaq intaan la abuurinba ilaahay uu sii ogaa inaan samayn doono oo ilaahay sii qadari, maxaan iigu haysataa wiir. Qaalin sa sana faxaja aadamu, aadam waa ka garhelay muusa calayhi wasalaam. Muuse aadam, aadam baa xujadii ka helay kitaabka ilaahay baabad in laygu sii qadaray ku aragtay wixii ilaahay qadarayna inuu dhici waad og tahay. Maxaad haysataa marka adigu yaadanaysaa qadar ilaahay bay ahayd. وعن جند بن عبد الله بجري قال حولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج وحاد وضي آدم آدم يو موسى عليه السلام باقر رمي ويسو حج حجية ديلي لكتي. فقال موسى حولي يا آدم آدم أنت هو الذي كيباته خلقك الله الله كوابري بيديك عنتس ونفخ فيك وكواف في من روحي نفتيس وخلقه سكمل إضافة تشريفه وأسجد لك وكوس جوتسي ملائكته ملائكتيس وأسكنك وحوك الدجية جنته جنديس وفعلت واحد سميسا ما فعلت واحد سميسين واحد سميسين واحد سميسين فشينا واحد فشوه يسوكته. فأخرجت ولدك الماء قبات كسوه صارت من الجنة جندي. فقال آدم وحوك أنت موسى باطا الذي بعثك الله تعالى وكلصه دري برسالاتي الرسالة ديس وكلمك وكلها اللي وآتاك التوراة التوراة وكسيي وقربك وكسو دوي نجيا إلهي إناد سيقارة الله هذا شو كلك لنقطة كسو دوي. أنا أنيقا ميا أقدموه الرئي أبو ريتان كي يدن بيقان قالي أمي الذكر مثل الله المحفوظ كي إلهي مقادير تكو قريبه الرئي كو قريب إن عن دن بيقا قالي دون قدرك سابقة. فقال سعى سلام فحج آدم آدم وكقر هلي موسى فحج آدم موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تحاج آدم وموسى وحامر مي وقرمي نبي آدم وموسى فحج آدم وآدم باكحو تشهيلي وكقرهلي موسى. فقال لهم موسى ساكا قرهلي موسى كويري أنت الذي أدوغ متكي سعبات هاي سوما أغويت الناس داتك الأميسي وخرجتهم كسو صارتي من الجنة جندنا كسو صارتي. فقال آدم حولي أن تاذي وموسى سومته الذي أعطاك الله كسي علم كل شيء وحكست بعلمك واصطفاك على الناس دتك وكاغدرت برسالاته رسالة ينجس. قال نعم هاوير. قال فلما تلومني محادي وإذا نيسا على أمر أهر قدر علي لعيو قدري إن أنصمي إلهي إي قدري قبل أن أخلق إنتا لي أبورين. labadoodu baad waxay isla qirsiin labada nabi aadam intaan la abuurin ba ilaahay si qadaray sabab bay ahay jannada looga soo saaray aadam laakiin markii horeba dhulka loo abuuray ilaahay yiri inni ja'ilun fil ardi khalifa in loo abuuray ilaahay ba qadaray ilaahay baana qadaray jannada inuu geeyo geedan inuu ka reebo doonay inuu geeda cunina ilaahay baa ogaayo sii qadaray oy sabab u noqonaysa in jannada laga soo saaro dhulka la keeno. Ilaahay muxuu sac u yeelay haddaad tiraahdo laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluuna waay. Baabuliimaani in la rumeeyo uu baab yahay, rumayn buu baab yahay. Biyanna saciida qofka ayaanka badan ee liibaanay, washaqiya qofka ayaanka daran ee halaagsamay, man kutiba qofkii la qoray weeye wuxuu noqonayo في بطن أمي علوشه يدي سوى كجر. عن عبد الله بن مسعود قال وحيري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم متكين أبور كيس يجمعوا حالقو كل مياه ولقو أروريا في بطن أمه علوه يدي علوشه هذا 40 ليلة أفرتن هبين ثم يكون حواني علاقة به شهوذ حيث بدليان ديك ميل كو دغان او كل المدا مثل ذلك انت ان لاك افرتن هبين على قدا وحا لا يرادا ديك بو نكون دي كليا ماها على قوا حال على قوا حال يرادا ميل بو كل المدا صادرت بهلهن دركا لا سارت اي كتبان كا يرهدان عربيغا علاقه لو يرهدا ديغاسي غدارك الرحمك بو ميل كو دغيا يو كل المنيا مركي حنشر للمتواي ثم يكون حانا يمضغة عد هيربة وإن الكه لغو يرهوغي آد مودو مثل ذلك أنت إن لمدة ثم يبعث الله تعالى إلهي وصودريا إليه المه خلقه ملكا بوصودري فيؤمر وحال فري بأربع كلمات أفر كلمات فيكتب على القرية عمله أحقابا دونه الدنيا آخرة وأجله أجشيسه انت ونولان دونه لا شد إلى لما شد ورزقه وحقن دونه عبي دونه وشقي أو سعيد مد أيام بدن يمد أيام در المشكو يمحو قدام بين دونه خاتمة ديس حمان مس السمان ولا قرية ثم ينفخ فيه كدب حلوة ففي الروح نفتها لقلين فإن أحدكم متكين ليعمله سمينيا بعمل أهل الجنة عمل قالوا تشنه سمينيا حتى ما يكون إلى أين أهانين وشرين بينه وبينها السقية تشنذا نحضر إلا ذراع نرد إن لم يذن أجر لما شاهم كحكت هذا الساعة كل انت أهل تشنه نغني فيسبق عليه وهأهر مريا الكتاب قدر إلهي وهيد إنه سنشنقلين باوحيو نمبا كهر مريو ترتريه فيعملوا سمين بعمل أهل النار خاتم ذا كحومان فيدخلوا النار نار تقري ومدك الصومالي وإوية قانان جنة كبوت روح سوسو دذالي تيري وسو دذالي تيري آخر كاي كحومات بوحيدان جنة كبوت جنة ذي وقري لها ودين عوق بودي ملك بودي بلا كالست بركي ماشا كيرسو كيسانا قفكي حمادنا كتاب حورنا ويدهان نين في عانو كتبتها هايستوكو نغموها كدب كتبت اسكدا ديو بلاكا لو قلي وإن أحدكم متكين لا يعملوا سميا بعمل أهل النار بو سميا حتى ما يكون إلا أونا نهان بينه وبينها إسايجة جنادة نحضوضة إلا ذراع ردن مهانة لما شوهن كحكت فيسبق عليه وحاوهر مرايا وحيونا كترتري الكتاب كتابك قدر كالهر الله قري فيعمل بعمل الجنة بو سميا سمارة قف سديتا سنعشا انشرة وصو إسلام يصو هنون يصو مادر تدونك سور رغي انتا قال نمكو صو نولا آخر كون انتو صو إسلام أما انتو بصو إسلام يساقون وعييرين وحير كدب بأن انتا يصو مادر خاتم هذا اللو وناحشن فيدخلها وقال ايا وانا عبد الله المسعود سمعت رسول الله يقول سواله إذا استقرت هذه السقنات النطفة بيها من إذا شهود في الرحيم منك هو يده 42 صباحا فرطن يلبا وابري مال مدد اي كجرت نزل وحسود دقى مالا كل أرحامي مالاق الرحم وحل سارا فخلق وحابورا عظمها ولحمها لفه هذا اي هلب كذا الأبورا يالك لسارا وسمعها وبصرها مقل كذا اي أرق هذا ماليه بعلا على مدين اي نقول لهاي ثم قال وحدي أي رب ربي غيو أشقي مثل هلاك سميه حمان كدن بين يميا أم سعيد مثلي بليبانو إيمان كخاط له وخاتم يوي فيقضي ربك وحكم يا ما يشاء وحودونه ويكتب الملك نواقريا كدب حدي أي رب ربي غيو أذكر مويل با سلبوت أم أنثى مسوان قبل يدكوي فيقضي ربك وحكم يا ما يشاء وحدونه ويكتب الملك نواقريا كدب اي ربي ربي اجله انتابوا النولانيا امرئ سبحانه نقنيا فيقضي ربك ما يشاء وحكم يا ويكتب الملك نواقريا فيخرج الملك وحلا بحب الصحيفه ورقدي وحكو قري ما زاد فيها وحبكم ما دارين ولا نقص وحنا كما دمن انت الامر ثاني ومرك اللابات كتابة قدرك أدونك اللا قرى مرور اللوح المحفوظ كي سمدي عرية دول بنتان لأبورين بو كو قرى لكن اون كوردن بو كلا قرنا وعنده أم الكتاب دا أم الكتاب كآبها صلك أودا ويو اللوح المحفوظ مر لبانا كتابة العمر بالإرادة waa qofkan cumrigiisa isagaa fayl iyo diiwaan gaara loo sameynaya. Malagu ma oga waxa looxul maxfuudka ugu qoran, laakiin rabbi baa u sheegaya oo sidaa ku qordhahaya. Mar saddexaad baa jirto sanadlaha leylatul qadriga, fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina innaa kunnaa mursiliin, lagu sheegay oo malaa'igta sanadka shaqada ah loo dhiibaya. Waxaana nasiru maalikin qaal qaal rasuul sal sallam, inna allaha tacaala qad wakala, wuxuu u wakiishay biraxiimi, malakan buu u wakiishay oo loo diray, fayaquulu ay rabbi anutfatun miyah, ay rabbi calaqatun miyah, ay rabbi amudqatun cadyaroo hiliba miyah. Fidaa araada allahu tacaala, ilaah haduu doono an yaqdiya inuu xukuma khalqaha abuurkeeda, qaala wuxuu uhi yaquulu lmalaku baa dhahaya, adakarun am untha, dhadig miyaa mise waa labood, ashaqiyun am saciidun, magaal baa mise waa muslim, fama alajalu cumrigiisu muxuu noqonaya, fama arisqu risqu muxuu noqonaya. Fayaktubu dhalika, buu qorayaa, fii batni ummihi, hooyadii caloosheeda isagoo ilmuhuli ku jira. Waxaan Saalim bin Sacd Saacidiy anna nabiy sal slam qaala, wuxuu yidhi ina arrajula, ninku macnaa qofkaa looga jeeda rag iyo dumarba, la yacmalu wuxuu sameynayaa camala ahli ljannati, camalka dadka jannada, fiimaa yabduu sida u muuqata linnaasi dadka, wa innahu isaguna la min ahli naari buu ka mid yahay. Wa ina min arrajula, ninka la yacmalu wuxuu sameynayaa camala ahli naari buu sameynayaa, fimaa yabduu linnaasi dadka sida u muuqata, wa innahu lamin ahli naari lamin ahli jannati buu ka mid yahay. Oo dadku inta u muuqata hadda iyo daahirkay arkaane, khaatimadiisu waxay kusoo dambayn doonto cidna ma oga. Waxaa taa fasiraya xadiidka dambeeya. Waxaana Anas qaala, wuxuu yihi qaala rasuulu sallallahu alayhi wasallam, laa calaykum idin masaara allaa tacjabuu, inaydan mahadin biaxadin, qofna uusan idin la weynaanin wuxuu samaynaya darteed, xataa tanduruu, ila aad eegtaan, bima yukhtamu lahu, maxaa cimrigiisa lagu gabagabaynaya, muxuu ku dambayn doonaa. Fain alcaamila, qofka samaynaya, yacmalu zamaanan, waqti buu camal falayaa, min cumrihi kamida, aw burhatan, xilli min dahri waqtigiisa kamida, yacmalu wuxuu samaynaya camalan saalixan, camal wanaagsan, law maata caleyha, hadduu ku dhiman lahaa, dakhala aljannata, buu geli lahaa, thuma yatxawalu, waa wareegayaa, fayacmalu wuxuu samaynayaa bicamalin siyin, camal xun buu u guurayaa, wixii oo dhan buu ka tegayaaba. Wain alcabda, qofkan addoonkana, la yacmalu zamaanan, waqti min cumrihi cimrigiisa kamidu, bicamalin sayi'in, camal xun samaynaya, law maata caleyha, hadduu ku dhiman lahaana, dakhala naara, naartuu geli lahaa, thuma yatxawalu, waa ka wareegayaa, fayacmalu wuu samaynayaa bicamalin saalixin, camal wanaagsan, waidaa arada allahu ilayhi, hadduu doono bicabdin addoon khayran wanaag hadduu la doono, istacmalahu, uu shaqo gelinayaa. Qaaluu yaa rasuulallah, wa kayfa yastacmiluhu, si ilahay u shaqo gelinayaa. Qaala, wuxuu yihi yuwafiquhu, wuxuu waafajinayaa, licamalin saalixin, camal suuban, thumma yaqbiduhu, waa oofsanayaa calayhi, camalka saaxiisa oo ku jira oo ku sugan oo toosan ba ilahay nafta ka qaadaya. Intaasi waa abaab kamida weli abaabulqadar oon ku jirno, ilaahay maqaadiirta suu hore ugu qoray, iyo khaatimada soo socota saan loo ogeyn qofku wuxuu ku dambayn doono, iyo acmaashu bilkhawaatiim inay tahay. Intaasuu cashirkeenii 12-aad ku egyahay, insha allah cashirka 22-aad ee xiga wuxuu ka bilaaban doonaa baabu liimaani, biannahu laa yasixu licabdin iliimaanu xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi, ilaa uu rumeeyo. Tan cashkaasaga iman doono sidaa nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.